أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: وهذا بخلاف ما نحن فيه، لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله، لأن العمل بهذا الواجب لا يرجع نفعه إلا إلى العامل إلى آخره. كان الكلام بالتوحيد ذكر بأنه إذا لم يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، لأن أخذ الأجرة على الواجب ينافي قصد الإخلاص في العمل، فماذا تقولون في مسألة النيابة وأن النائب يكون قائما بعمل المنوب عنه ويتقرب بذلك العمل ويأخذ الأجرة أيضا على ذلك؟ أجاب الشيخ قدس سره على ذلك بأنه فيما نحن فيه يختلف وضعه عن النيابة، فإنه في النيابة تكون الأجرة في مقابل جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير، في مقابل ذلك التنزيل الذي ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. ولكنه متعلق هذه النيابة، ما يقع فيه النيابة هو العمل متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأجرة لم تقع في مقابل العمل، وإنما الأجرة في النيابة وقعت في مقابل تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، لا أنه أخذ الأجرة في مقابل العمل متقربا إلى الله، حتى يقال بأن أخذ الأجرة ينافي قصدا إخلاص. فلهذا قال فالسطر قبل ذلك، إنما أرجع إلى قبل ذلك باعتبار أكو هنا نسختين في الكتاب. قال: وقد يستأجر الشخص، يعني هذا الفعل، هذا التنزيل، هذا الجعل بأن يجعل للإنسان نفسه منزلة المنوب عنه، فيكون هذا العمل كأن المنوب عن يقوم به، وهذا التقرب تقرب للمنوب عن، ولكنه بواسطة نائب. وقد يستأجر الشخص عليه، أي على هذا الجعل، على هذا التنزيل، فيصير هذا الجعل والتنزيل فيصير واجبا بالإجارة، يعني بسبب الإجارة. ولكن هذا الوجوب الذي يكون لهذا الجعل يكون وجوبا توصليا، لا يشترط فيه قصد القربة، وجوبا توصليا لا يعتبر فيه، أي في هذا الجعل، في هذا التنزيل بأن ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، لا يعتبر فيه التقرب. فالأجير إنما يجعل نفسه ماذا؟ يجعل نفسه، هذه قلنا أنه يجعل نفسه ماذا؟ نائبا عن الغير. خب، لماذا يجعل نفسه نائبا عن الغير؟ قال: لاستحقاق، لأجل استحقاق الأجرة. لأنه هل يجب على الأجير، هل يجب على الإنسان أن يجعل نفسه نائبا عن الغير في إتيان العمل؟ ليس من الواجبات أن يجعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير في إتيان العمل. طب لماذا يجعل؟ نعم يستحب ذلك، وردت روايات كثيرة أنه يستحب للمؤمن أن يأتي ينوب بها عن المؤمنين آخرين، عن أبوائه، عن إخوانه، عن أصدقائه إلى آخر ذلك. ولكن الاستحباب شيء والوجوب الشرعي شيء آخر. فلماذا يجب عليه؟ لماذا يأتي الأجير ويجعل من نفسه نائبا على الغير حتى يستحق الأجرة؟ فهو يأتي بالنيابة لأجل استحقاق الغير، وهذا لا ينافي أن يكون متعلق بالنيابة فيه عمل لا بد أن يشترط فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النيابة شيء ومتعلق النيابة شيء آخر. ومن هنا قلنا في البحث السابق بأنه يوجد عندنا أمران، أحدهما مربوط بالقلب وثاني مربوط بالجوارح. قال فالأجير إنما يجعل نفسه نائبا عن الغير لاستحقاق الأجرة، نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني. هسه أكو نسخة أخرى، النسخة نسخة أكو الجملة هكذا تكون: نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني، قال نفعه بلي في إتيان العمل الفلاني، عفوا بل هذه النسخة بعدها ما اجت، عفوا انا اشتبهت، في اتيان العمل الفلاني تقربا الى الله. اذا فالاجرة في مقابل النيابة، اذا الاجرة وقعت في مقابل ماذا؟ في مقابل جعل الانسان نفسه نائبا عن الغير، لا في مقابل العمل تقربا الى الله متقربا به الى الله، في مقابل النيابة. النيابة متعلقها ماذا؟ قال في العمل المتقرب به إلى الله. خب هذا النفع، نفع هذا إلى من؟ قال التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه، وهذا بخلاف ما نحن فيه. أما بخلاف ما نحن فيه فإن الأجرة في مقابل ماذا؟ فإن الأجرة في مقابل نفس العمل المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف ما نحن فيه، لأن الأجرة هنا في مقابل العمل. أي عمل؟ مطلق العمل؟ يقول لا، بالعمل الذي يشترط فيه التقرب إلى الله، لأنه يأخذ الأجرة للصلاة على الميت. إذن والصلاة على الميت يشترط فيها التقرب والإخلاص أو لا يشترط؟ إذن يأخذ الأجرة في مقابل العمل الذي يشترط فيه التقرب إلى الله، لأن الأجرة هنا يعني في محل الكلام وهي أخذ الأجرة على الواجبات يختلف عن ذاك. لماذا؟ لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله، لأن العمل هسه لماذا يختلف؟ هذا بيان وجه الاختلاف. يعني قال وهذا بخلاف ما نحن فيه، لماذا بخلاف ما نحن فيه؟ هذا بيان علة وجود الخلاف بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة وهي النيابة. بلي لا من هنا مو النسخة، أنا من الآن النسخة في ذهني بحسب الكتاب الموجود عندي، هذه في إتيان العمل الفلاني. بلي هو بلي منا أنتوا كتب اللي موجودة عند الإخوة شنو أكو هذه بيها؟ إيه إلى متقربا إلى الله. لعله النسخة تبدأ من هنا، يعني تقربا إلى الله هذه النسخة تبدأ من هنا إلى قوله لا يرجع نفعه إلا إلى العامل، هذه النسخة هنا. بلي أنتم النسخ الموجودة كتب الأخرى لا مو نسختكم الآن. أنتم شنو؟ نفس ما ونسخ أخرى شنو أخرى؟ نفسها بين النفس ماكو فرق شيء مختلف. لعله نسخ الفضية مقصودة. قال لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله. لماذا يوجد خلاف؟ قال لأن العمل بهذا الوجه، يعني العمل تقربا إلى الله بهذا الوجه، يعني العمل المتقرب به إلى الله، هذا العمل نفعه إلى من يعود؟ ها هل نفعه يعود إلى المستأجر أو نفعه يعود إلى العامل في مسألتنا؟ لا إشكال ولا شبه، نفعه يعود إلى العامل لا إلى المستأجر. بخلافه في باب النيابة فإن نفعه ما إلى من كان يعود، يدخل بادل المال إلى من بذل المال، لأنه نفعه يرجع إلى العامل والأجير، لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الفعل واجب على العامل أو ليس واجبا على العامل؟ واجب على العامل، إذن هو يمتثل ما وجب عليه، لأن المفروض أن العامل يمتثل ما وجب على نفسه. بل هنا الحواشي ما معلقة أنه هذه الإضراب لأي شيء، هذه بل في مقابل نفس العمل. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ الشيء قال لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله. الآن يريد أن يرفع، يريد أن يضرب، يقول لا، لأن الأجرة هنا، يعني في محل كلامنا الذي هو أخذ الأجرة على الواجبات، في مقابل نفس العمل، لأن العمل متقربا إلى الله غير معقول. فلهذا قال لأن بل في مقابل نفس العمل لا في مقابل العمل تقربا إلى الله. لماذا؟ لأنه في العمل المتقرب إلى الله لا يمكن أن يقابله أجرة، لا يمكن أن تجتمع الأجرة مع العمل تقربا إلى الله. فإذا المال يقع في ماذا؟ لكي تصح الإجارة يقع المال في مقابل نفس العمل لا العمل المتقرب به إلى الله، لأن العمل المتقرب به إلى الله إذا كان تقرب فيه إلى الله فسأتي به ماذا؟ أداء لحق العبودية. أما إذا كان فيه أجرة فتأتي به في مقابل ماذا؟ في مقابل الأجرة، في مقابل استحقاق الأجرة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يبين هذه النقطة، قال إن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله، وهذا غير معقول، لأن الأجرة لا يمكن، لأن العمل المتقرب إلى الله لا يمكن أن يكون في مقابله أجرة، لأنه لا يجتمعان، كما سيأتي أيضا بيانه بعد ذلك. بخلاف نفس العمل فإنه يمكن أن تكون الأجرة في مقابل نفس العمل. قال بل في مقابل نفس العمل، فهو يعني المستحق، فهو يستحق نفس العمل، يعمل هذا العمل الذي يريد أن يأتي به الأجير. خب إذا كان يستحق نفس هذا العمل، هذا العمل مستحق لله أو ليس مستحقا لله؟ لأنه يشترط فيه التقرب إلى الله، فإذا لا يمكن أن يكون عمل واحد هم مستحق للمستأجر وهم مستحق لله سبحانه وتعالى. فإذا بين محل كلامنا وهو أخذ الأجرة على الواجبات وبين أخذ الأجرة في النيابة. قال بل في مقابل نفس العمل، فهو أي المستأجر يستحق نفس العمل. إذن من هنا المستأجر يستحق نفس العمل، والمفروض ماذا؟ والمفروض أن الإخلاص هو ماذا؟ إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى. والمفروض أن الإخلاص هو إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى. والتقرب يقع لمن هنا؟ خب إذا كان العمل لابد أن يؤتى به إخلاصا لله سبحانه وتعالى، التقرب لمن يقع؟ يقع للعامل لو للمستأجر؟ يقع للعامل لو للمنوبعان؟ لا، يقع للعامل. ونحن فرضنا في النيابة لابد ماذا؟ يكون الثواب والآجر والنافع يعود ماذا؟ يعود للمنوبعان، التقرب يكون للمنوبعان. والتقرب يقع للعامل دون الباذل، ووقوعه للعامل يتوقف على ماذا؟ هذا اللي طبعا هذه البحوث تقدمت هسه الإخوة، ما أدري بعد واضحة واحدة نقراها بسرعة باعتبار أنه تقدم. أساسا وقوع العمل للعامل يعني ماذا؟ يعني لم يأتي به لاستحقاق المستأجر. وقوع العمل للمستأجر يعني لم يأتي به استحقاقا لله سبحانه وتعالى. إذن فلهذا تجدون الشيخ قال رحمة الله تعالى عليه: بل في مقابل نفس العمل، لا في مقابل العمل تقربا إلى الله، لأن الأجر في مقابل العمل تقربا إلى الله هذان لا يجتمعان أحدهما مع الآخر. قال: ووقوعه والتقرب يقع للعامل دون الباذل، ووقوعه للعامل يتوقف على ألا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى، واستحقاق المستأجر للعمل يأتي به ماذا؟ أن المستأجر يستحق به، ولا يمكن أن يقصد العامل بعمل واحد أن المستأجر يستحقه وفاء لعقد الإجارة، وأن يقصد به ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يستحقه، لأنه تنافي بين أن يقصد به بأنه للمستأجر وبين أنه لله سبحانه وتعالى. بعد لا يمكن أن يمتثل باعتبار أنه إيفاء بالعقود. أخر لكي يكون تقربا للعامل، لكي يكون عبادة للعامل، لابد أن يتقرب به، لابد أن يقصد به ماذا؟ بالله. إذا أراد أن يقصد العامل به تقرب إلى الله، إذا أراد العامل أن يرجع نفعه إليه، لابد أن يقصد ماذا؟ تقرب إلى الله. طب إذا أخذ الأجر لابد أن يقصد به ماذا؟ للعقول، وهذا لا يجتمعان. إذن إذا أراد أن يرجع نفعه إليه كما هو في محل الكلام، بعد لا يمكن أن يقصد به ماذا؟ إيفان لقوله أوفوا بالعقود. وإذا أراد أن يقصد به إيفان للعقود، بعد لا يمكنه أن يقصد به أنه إخلاص لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: سوى امتثال أمر الله تعالى. فإن قلت، بس هنا يرجع المستشفي يقول بأنه لماذا تقولون أن هناك منافات بين أخذ الأجرة وبين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ افترضوا، التفتوا إلى هذه النقطة، افترضوا أن هذا الإنسان قاصد أخذ الأجرة ولكنه أيضا قاصد امتثال أمر الله، إذا لم يكن أمر الله موجودا لما قام بهذا العمل حتى لو وجدت الأجرة. فإذا داعيه الأصلي للامتثال ما هو؟ هو امتثال أمر الله، التقرب إلى الله، ولكن في الضمن أيضا ماذا يريد؟ أن يأخذ الأجرة أيضا، ولكن لا بنحو إذا لم تكن الأجرة لم يكن يأتي بهذه العبادة، لا، هو يأتي بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى سواء كانت هناك أجرة أو لم تكن، بنحو إذا لم يكن أمر الله في البين لما أتى بهذا العمل سواء كانت الأجرة موجودة أو لم تكن موجودة. فما هو المحظور في مثل هذه الحالة؟ أن يأخذ الأجرة إذا كان الإنسان له هذه القدرة، أو أنه نوى هذه النية بأنه أنا عندما أقوم بهذا الفعل وإن استؤجرت عليه، ولكن داعي لإتيان هذا العمل هو ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله. بنحو إذا لم يكن أمر الله في البين لما أتيت بهذا العمل حتى لو استؤجرت عليه. فإذا هو يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصد أيضا قصد الأجرة، ولكن لا بنحو يكون أحدهما منافي للآخر، أساسا بعبارة واضحة أنه يقصد امتثال أمر الله أولا وبالذات وبالاستقلال. في الضمن أيضا يقصد ماذا؟ أن يأخذ الأجر على هذا العمل، ولكن لا بنحو لم تكن الأجر لم يكن يأتي بهذا العمل، لا، هو كان يأتي بهذا العمل وداعيه لهذا العمل أمر الله، بنحو إذا لم يكن أمر الله والتشريع من قبل الله لم يكن موجودا لما أتى بهذا العمل حتى مع فرض الأجرة. فلماذا تقولون أن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص؟ لا، إذا كان نية الإخلاص بهذه الصيغة يمكنه أن ينوي ماذا؟ أخذ الأجرة، ولا تنافي بينهما. قال: فإن قلت يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى، بأي شكل؟ بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه، يعني محركه للإتيان بهذا الفعل ليست الإجارة، وإنما محركه لهذا الفعل ماذا؟ هو أمر الله، بنحو إذا لم يكن أمر الله في البين لما أتى بهذا الفعل حتى لو استؤجر عليه. بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه. إذن بناء على ذلك إذا نوى هذا العمل بهذه النية وقصد أخذ الإجارة فيستحق الإجرة، فالإجارة غير مانعة من قصد الإخلاص كما ادعيتم. أنتم ادعيتم أن قصد الأجرة، قصد أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص. نقول لا منافاة بين الإخلاص في العمل وبين قصد أخذ الأجرة. هذا هو الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى يقول: قلت الكلام في أن مورد الإجارة. الشيخ يقول ضابطنا في باب الإجارة هذا، ضابطنا في باب الإجارة أن المكلف، أن الأجير يستطيع أن يوفي متعلق الإجارة باعتبار أنه من حقوق المستأجر. إذا كان له أن يوفي بهذا العمل بهذا القاصد فيمكن أن يستأجر عليه. أما إذا لم يمكنه أن يأتي بالفعل بما هو حق للمستأجر، يعني باعتبار أنه حق للمستأجر، فلا يمكن إيقاع الإجارة على مثل هذا الفعل. والعبادة يمكن للأجير أن يأتي به بما أنه مستحق للمستأجر، لا بد أن يأتي به بما أنه حق لله سبحانه وتعالى. فإذا ضابطنا في صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة أن يكون متعلق الإجارة بنحو يستطيع الأجير أن يأتي بهذا العمل قاصدا به أنه حق للمستأجر في مقابل المال الذي بذله. في المقام وهو العبادة هل يمكن للأجير أن يأتي بالعمل باعتبار أنه حق للمستأجر؟ لا يمكن ذلك، لأنه لا بد أن يقصد بالعمل ماذا؟ باعتبار أنه حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: قلت الكلام، يعني مورد الكلام في مثل هذه الحالة، يعني لا بد أن نفرض أن متعلق الإجارة فيه هذا الضابط. الكلام في أن مورد الإجارة لا بد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى بذلك العمل بعقد الإجارة ويؤتى بذلك العمل لأجل استحقاق المستأجر إياه، ومن باب تسليم مال الغير إلى صاحبه في مقابل ماذا؟ في مقابل المال الذي بذله المستأجر للأجير. إذن ضابط الإجارة لابد أن يكون للأجير قدرة أن يأتي بهذا الفعل بقصد تسليم مال الغير إليه، بقصد تسليم حق المستأجر إليه، وهذا الفعل حق للمستأجر. إذن هل له قدرة أن يسلمه في محل الكلام أو ليست له قدرة؟ لا يمكنه ذلك، لأنها عبادة ولا بد أن يأتي بها بقصد أنها حق لله سبحانه وتعالى. إذن ضابط الإجارة غير منطبق على المقام. قال: لأن يوفى عمل، لابد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى بذلك العمل بعقد الإجارة ويؤتى بذلك العمل لأجل، يعني يمكن أن يقصده بالعمل هذا لأجل استحقاق الاسم المستأجر إياه أي لذلك العمل، ومن باب تسليم مال الغير إليه أي المستأجر، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الضابط، لأنه ما هو من قبيل العبادة لا بد أن يأتي به الأجير ماذا؟ باعتبار أنه حق الله، لا باعتبار أنه مستحق للمستأجر. إشكال آخر: قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب استحقاق الأجرة. القائل يقول بأنه نحن نفرض المسألة هكذا: أن هذا الأجير في محل الكلام وهو أخذ الأجرة على الواجبات يقصد بفعله ماذا؟ يقصد بفعله أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنه لو سألنا أنه لماذا تريد أن تتقرب إلى الله، ما هي غايتك من التقرب إلى الله؟ يقول: غايتي من التقرب إلى الله أن أحصل على الأجر في الفقه. وكم له نظير في الفقه. أنت تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، تسميها ركعتين ماذا؟ ركعتين الحاجة. طب ركعتين الصلاة التي تصليها تصليها قربة إلى الله أو لا؟ ولكن لماذا تريد أن تتقرب إلى الله؟ لأنك عندك حاجة تريد أن تحصلها من تحصل عليها من الله سبحانه وتعالى، من القادر، حاجة دنيوية، تريد أن تحصل على بيت، تريد أن تحصل على سكن، تريد أن تحصل على مكان، على مركوب، على جدار، على أي شيء آخر، تدعو الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة لله، هذه الصلاة لله، فيها تقرب أو ليس فيها تقرب؟ نعم فيها تقرب. خب ما هو داعيك على هذا التقرب؟ لماذا تريد أن تتقرب؟ تريد أن تحصل على بعض الأغراض الدنيوية، ومن الأغراض الدنيوية ماذا؟ الحصول على الأجر. وهذا ما يسمى في كلمات بالداعي على الداعي. يعني داعيك لهذا الداعي ما هو؟ داعيك لهذا الداعي هو حصول الأجر ولا محظور في ذلك. مو داعيك حصول الأجرة، يعني لا تأتي بالصلاة في مقابل الأجرة، لا، تأتي بالصلاة في مقابل أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا تتقرب إلى الله؟ ما هو قصدك من التقرب إلى الله؟ لكي تحصل على الأجرة من الأجير، أو لكي تحصل على غرض دنيوي، وهذا له موارد كثيرة في الخير، فليلتزم به في محل الكلام أيضا. بني من الأجير من الله، من الله سبحانه وتعالى. يريد أن يأخذ الثواب هذا العمل أو في مقابل هذا العمل الذي أتى به تقربا إلى الله، يريد أن يحصل على غرض دنيوي وأن يحصل على بيت، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. فليجوز الإنسان أن يأتي بالعمل تقربا إلى الله لكي يحصل ماذا؟ على المال الذي يبذله الأجير إذا أهد العمل. فما المحذور في ذلك؟ وكلاهما غرض دنيوي. إذن أصل العمل يؤتى به متقربا إلى الله، ولكن الداعي للتقرب إلى الله الحصول على الأجر من الأجير. فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، والمقصود من إتيان هذا الفعل، يعني لماذا أتيت بهذا الفعل متقربا، قصدك من هذا الفعل الذي أتيت به متقربا إلى الله ما هو؟ والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به إلى الله مقصود ما هو؟ هو استحقاق الأجر. وكم له نظير في الفقه؟ كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله، ويقصد من هذا الفعل المتقرب إلى الله حصول ماذا؟ حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية. فإذا جاز هنا فليجد أيضا ماذا؟ أنك تأتي بهذه الصلاة متقربا إلى الله، وقصد من هذا ماذا؟ الحصول على الأجرة من الأجير. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هناك فرقا بين ما ذكر من الموارد وبين محل الكلام، لأن هناك يأخذ الأجرة من الخالق المعطي هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه هنا يأخذ الأجرة ممن؟ من المخلوق. ولكن على الشيخ أن يبين أن هذا فرق، ولكنه هل هو فارق؟ هل يمكن أن يميز بينهما؟ الصحيح هنا يأخذه، ولكنه هل أن إذا كان المأخوذ منه هو الخالق والمأخوذ منه هو المخلوق يكون هذا فارق أنه يجوز هناك ولا يجوز هناك؟ قل لماذا لا يجوز؟ صحيح هذا فرق، ولكن قل ليس كل فرق بفارق ومميز أنه يجوز هنا ولا يجوز هنا. قال الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: قلت فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره، أي من غير الخالق، وهو استحقاق الأجرة. فإن لماذا فرق؟ بيان الفرق. فإن طلب الحاجة من الله تعالى سبحانه ولو كانت تلك الحاجة دنيوية، هذا الطلب محبوب عند الله فلا يقدح في العبادة. خب أخذ الأجرة يعني غير محبوب من الله سبحانه وتعالى، يقدح في العبادة من الله سبحانه وتعالى سبحانه ولو كانت دنيوية، هذا الطلب محبوب عند الله إذن فلا يقدح في العبادة بل ربما يؤكدها، أي يؤكد العبادة. وكيف كان؟ إذا يتذكر الإخوة صاحب الرياض أيضا، صاحب المفتاح الكرامة أيضا، ماذا قال؟ قال أنه بعض الأحيان أن الوجوب الجائي من قبل الإجارة يكون مؤكدا للعبادة، مؤكدا للإخلاص، فإن تضاعف الوجوب يؤكد ماذا؟ يؤكد الإخلاص. هنا تجدون أن الشيخ أيضا قبل أن تضاعف الوجوب قد يؤكد إخلاص، ولكنه بنحو الموجبة الجزئية، يعني في الموارد، في المطالب الدنيوية التي يكون الأخذ فيها ممن؟ من الخالق سبحانه وتعالى لا من المخلوق. قال وكيف كان؟ طب سواء كان هذا الكلام تاما أو ليس بتام، فذلك الاستدلال، أي استدلال؟ استدلال صاحب الرياض، حيث قال أن أخذ الأجرة على الواجبات ينافي ماذا؟ ينافي الإخلاص. فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة، فإذن يقول أنه ينافي، ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون قال هذا الاستدلال يرد عليه عكسان، فإذا يتبين من الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقبل أن أخذ الأجرة على الواجبات ينافي الإخلاص، ولكنه لا مطلقا، وإنما هو في الجملة كما سيتضح. فذلك الاستدلال، وهو استدلال صاحب المسالك صاحب الرياض على أن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص المشترط في العمل، يقول فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة. قم أي تلك الموارد؟ قال وهو الواجب التعبدي، مطلق الواجب التعبدي، سواء كان عينيا، سواء كان كفائيا، سواء كان تخييريا، يقول لا، الواجب التعبدي إذا لم يكن كفائيا، إذا لم يكن تخييريا، أما إذا كان كفائيا أو تخييريا حتى لو كان واجبا تعبديا فلا ينافي أخذ الأجرة عليه، وذلك على بعض المباني. وتوضيحه ذكروا في محله في حقيقة الواجب الكفائي وفي حقيقة الواجب التخييري نظريات متعددة. في الواجب الكفائي بحث في أنه أساسا هذا الوجوب منصب على فرد معين، من الواضح أنه ليس منصبا على زيد بالخصوص ولا على عمرو بالخصوص، بعد منصب على ماذا؟ قالوا منصب على جامع المكلف، طبيعي المكلف، لا على هذا أو هذا أو هذا. متعلق الواجب الكفائي هو ماذا؟ هو طبيعي المكلف، لا زيد أو عامر أو باكر أو خالد. نعم هؤلاء مصاديق ذلك الطبيعي، من قبيل ما درستم في محله من باب الصلاة، صلاة الظهر متعلقة، الأمر لصلاة الظهر متعلق، الأمر ما هو؟ طبيعي الظهر، هذه الصلاة في هذا الوقت، لا، هذا مصداق لها، مصداق متعلق، لا أن الأمر تعلق بهذا الفرد أو بهذه الحصة أو بتلك الحصة. فإذا هذا الفرد أو تلك الحصة هذا مصداق المتعلق، لا أنه نفس المتعلق. كذلك في الواجب الكفائي قالوا أن الأمر تعلق بطبيعي المكلف، لا هذا المكلف أو هذا أو ذاك إلى آخره. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن لو جئت إلى شيء، إلى شخص، ويوجد هناك واجب كفائي للفعل كتجهيز الميت، كالصلاة على الميت، خب هل يجب على زيد أن يأتي بهذه الصلاة؟ هل يجب على زيد أن يجهز هذا الميت؟ لا، لكي يتعين في زيد أن أبذل له المال حتى يكون هذا الجامع من يمتثله؟ زيد، حتى يسقط عنه. فإذا هنا الأجرة ليست في مقابل العمل، وإنما الأجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل تطبيق هذا الجامع على هذا المصداق، على هذا الفرد بالخصوص ولا محظورة فيه. فلهذا عبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجملة، يعني أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية مناف لقصد الإخلاص، ولكن المنافاة في الجملة، يعني إذا لم يكن كفائية، إذا لم يكن تخيرية، أنت مخير في أن تصلي صلاة الظهر في أماكن التخيير الأربعة بين أن تصليها قصرا وبين أن تصليها ماذا؟ تمام، مخير أو ليس مخير؟ نعم أنت مخير، أنت وجبت علي وجب عليك جامع صلاة الظهر، أما القاصر منها فلم تجب، تمام منها فلم تجب. الآن يوجد هناك إنسان لا يستطيع أن يتكلم العربية وأن يقرأ العربية ويريد أن يأتم بك في الصلاة، أنت قراءتك عربية جيدة، يريد أن يأتم بك ولا يريد أن يتحمل الكراهة أيضا، لأنه يكره للحاضر أن يأتم بالمساكة، فيستأجرك لأن تأتي هذا الجامع في ضمن التمام، في الفرد التام منه لا في الفرد القصر. أنت وجب عليك الصلاة التامة، الصلاة اللي هي رباعية، لا لم تجب عليك، ولم تجب عليك ماذا؟ الصلاة الثنائية، وإنما وجب عليك جامع الصلاة إما هذه وإما تلك. فهنا يستطيع المستأجر أن يعطيك مالا لأن تعين هذا الجامع في هذا الفرد دون ذات الفرد الآخر. فلهذا قالوا أن مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قوله فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبدي في الجملة، يعني مو كل أقسام الواجب التعبدي حتى لو كان كفائيا حتى لو كان تخيريا، بل من دون الكفائي والتخيري. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تتذكرون أشكل على هذا الاستدلال، قال إلا أنه ليس بمضطرد ولا بمنعكس، بعد اتضح بيانه فيما سبق، إلا أن مقتضاه، يعني مقتضى استدلال صاحب الرياض هو ماذا؟ هو جواز أخذ الأجرة في التوصليات، يعني الواجبات التوصلية، وعدم جواز أخذ الأجرة في المندوبات التعبدية. إذن فليس الاستدلال مضطردا ولا منعكسا. نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد، صاحب كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه استدل على ذلك بوجوه. واحدة من هذه الوجوه التي استدل بها قال أن هناك تناف ذاتي بين وجوب، يعني وجوب الفعل، وبين أخذ الأجرة على الواجب. أساسا لا يمكن أن يجتمع أن يكون الفعل واجبا وأن يكون ماذا؟ وأن تأخذ الأجرة عليه. شوفوا مو تعبديا، البحث مو في التعبدي، وإنما البحث في أن الوجوب ينافي أخذ الأجرة. بس أعم من أن يكون تعبديا أو أن لا يكون تعبديا، وإن كانت فيها تفصيلات بعد ذلك ستأتي. لماذا؟ أساسا نحن عندما نقول هذا الفعل واجب عليك، يعني أن الغير الذي أوجب الفعل عليك مستحق لهذا الفعل عليك. ما معنى أنه واجب عليك؟ يقولون هذا الفعل واجب عليك، يعني أن من أوجب هذا الفعل عليك ماذا؟ مستحق لهذا الفعل في ذمتك، أنت لابد أن تأتي بهذا الفعل. طبعا المفروض أن العقل يحكم ماذا؟ بحق الطاعة، وأنه يجب عليك أن تأتي بهذا الفعل. وأما إذا لم يحكم العقل بحق الطاعة فلا يوجد أي لزوم في إتيان هذا الفعل. إذا الوجوب معناه ماذا؟ أنك تأتي بهذا الفعل لأنه يستحقه من اعتبر الوجوب في ذمتك. طب الأجرة ما هو؟ أن تأخذ الأجرة، أن تأتي بهذا الفعل لأنه يستحقه من؟ المستأجر عليه. فإذا يكون فعل واحد مستحقا لصاحب الوجوب، لمن اعتبر الوجوب عليه، وهو أيضا مستحقا لماذا؟ لمن استأجرك لذلك. وهذا يكون من هذا القبيل، وهو أنه أن تؤجر نفسك في يوم السبت لعمر بمبلغ معين، وكل اليوم أنت أجير لعمر، فهل يمكن أن تؤجر نفسك في يوم السبت لخالد؟ أساسا هذا الوقت، هذا المقدار من العمل الذي لك في يوم السبت أساسا ليس ملكا لك، ليس مستحقا لك حتى تستطيع أن تعطيه في مقابل ماذا؟ الأجير الثاني، في مقابل المال الذي يبذله لك الأجير الثاني. فهذا مستحق للأول، فإذا صار مستحقا للأول فلا يمكنك أن تجعله ماذا؟ في مقابل الأجرة للثاني، أن يستحقه شخص آخر. والوجوب معناه أن الفعل مستحق لمن أوجب، فإذا صار الفعل مستحقا لمن أوجب فلا يحق لك أن تعطيه ماذا؟ أن تجعله في مقابل من؟ في مقابل من يبذل الأجر لك. قال نعم قد استدل على المطلب، يعني إثبات التنافي وأنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات. نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه أقوى تلك الوجوه، أن التنافي بين صفة الوجوب يعني أن يكون الفعل واجبا، والتملك يعني أن يكون هذا الفعل مملوكا للمستأجر في مقابل ماذا؟ في مقابل المال الذي بذله للأجير. والتملك هذا التنافي ذاتي، أساسا لا يمكن أن يجتمع الوجوب مع التملك للغير. لماذا؟ لأن المملوك وهو الفعل الذي وجب عليك مملوك لمن؟ مملوك لصاحب الوجوب، لمن أوجب عليك هذا الفعل. لأن المملوك والمستحق يعني الذي استحق عليك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا، يعني لا يحق لك أن تعطيه ملكا للغير في مقابل المال الذي يبذله الثاني لك. توضيحه: إن الذي يقوم المال يعني الشيء الذي تجعله هذا العمل الذي تجعله في مقابل المال الذي بذله لك الأجير، إن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال. من قبيل ماذا؟ فكما أن صاحب المال له الحق والسلطنة في أن يبذل لك المال، أنت لا بد لك الحق والسلطنة في أن تبذل هذا العمل ماذا؟ له، يكون صاحبه. إن الذي يبذل المال، أن الذي يملك العمل لا بد أن يكون هو ماذا؟ كصاحب المال. فكما أن صاحب المال يحق له أن يبذل هذا المال لمن شاء ضمن الأحكام وضمن القواعد الشرعية، كذلك صاحب الحمل عمل لا بد أن يكون له الحق أن يبذل هذا العمل بإزاء ذلك المال. خب في الأمر الواجب هل يستحق ويستطيع من يأتي بالواجب أن يبذل هذا العمل لمن شاء، أو لا بد أن يبذل هذا العمل لمن؟ لمن استحقه عليه وهو الموجب. إن الذي، وتوضيحه: إن الذي يقابل المال لا بد أن يكون، يعني الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر، يعني يكون مالكا له. والمفروض أنه بعد أن صار واجبا صار مالكا لمن؟ صار مستحقا للغير، صار مملوكا للغير، لأنه لا بد أن تأتي به ماذا؟ بعنوان أنه ملك المجد، يملكه مما يملكه المؤجر. هنا المراد المؤجر يعني الأجير الذي هو في محل كلامنا العامل، مما يملكه المؤجر. حتى ماذا؟ حتى له، لأنه لا بيع لا بذل ملك حتى يملكه المستأجر. وإلا إذا لم يكن مالكا هل يستطيع أن يملك الغير؟ حتى يملكه المستأجر في مقابل ماذا يملك المستأجر؟ في مقابل تمليك المستأجر المال إياه، أي المؤجر. في مقابل تمليكه، أي في مقابل تمليك المستأجر المال إياه، أي المؤجر. فإذا فرضنا هاي مقدمة، المقدمة الثانية، فإذا بلي رجال الأجير مؤجر نفسه، بلي مؤجر يعني بلي مؤجر نفسه، بلي يعني هنا يقول كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر، يعني يملك المؤجر المستأجر، يملكه في مقابل ماذا؟ في مقابل تمليك المستأجر المال إياه الذي هو الأجير. فإذا فرض العمل مؤجر يعني الأجير يعني مقصود بلي بلي الأجير بلي مراد الأجير يعني العامل. قال فإذا فرض العمل واجبا لله كما هو مو عباديا لا فقط كان واجبا الموجب له هو الله، فإذا من يستحق هذا العمل؟ يكون مملوكا لله أو لا يكون مملوكا؟ نعم يكون مملوكا. فإذا كان مملوكا لله فإذا الذي العامل هل يكون مالكا لهذا العمل؟ لا يكون مالكا. فإذا لم يكن مالكا فلا يمكنه أن يملكه المستأجر في مقابل المال الذي يبذله المستأجر للأجير. فالعمل فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه كما هو المفروض، إذن فيصير هذا المقام فيصير نظير العمل المملوك للغير. فإذا صار العمل مملوكا للغير فإذا لا يملكه هذا العامل، فإذا لا يملكه إذا لا يستطيع أن يبذله في مقابل المال. ثم يقول ألا ترى أنه إذا آجر زيدون آجر نفسه لدفن الميت، الآن زيد من الناس آجر نفسه لدفن الميت، دفن ميت الذي هو عمرو، هل يحق له أن يؤجر نفسه ثانية لدفن عمرو؟ هذا المقدار من العمل وهو دفن عمرو هذا مملوك له أو ليس بمملوك له؟ ليس بمملوك له بحسب العقد الأول. الآن جاءه شخص واستأجره على دفن هذا الميت وهو قبل الإجارة وقبل العقد، فالآن يجب عليه ماذا؟ أن يدفن هذا الميت. إذن هذا المقدار من العمل لدفن هذا الميت مملوك له أو ليس بمملوك؟ لا ليس بمملوك له بعد الإجارة بعد العقد الأول. قم هل يحق له أن يؤجر نفسه ثانيا لدفن هذا الميت؟ لا يمكن. في الوجوب أيضا كذلك، هذا الإنسان بعد أن وجب عليه الفعل صار هذا الفعل ماذا؟ مملوكا لله سبحانه وتعالى، فلا يحق أن يؤجر نفسه ثانية لإتيان هذا الفعل. ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لنفس ذلك العمل لذلك العمل؟ لماذا؟ وليس إلا يعني عدم الجواز لماذا؟ وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول، يعني خرج عن ملكية الأجير، مستحقا للأول ومملوكا من الأول. فإذا صار مملوكا للأول فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر، ولكن بهذا القيد مع فرض بقائه، أي هذا المملوك هذا الأمر مع فرض بقائه على ملك الأول. وهذا المعنى الذي ذكرناه في المثال وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى خصوصا يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.